قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. مراد النسائي كما هو واضح أن القود بين المماليك إذا كانت الجناية فيما دون النفس فإنه يسقط القود فيها، وأما يعني في النفس فيكون القصاص، لأنه قد جاء القرآن: والحر بالحر والحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والنسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث بناء على أنه فهم من ذكر الغلام في الحديث أنه المملوك، وأن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلاما لأناس أغنياء، ففهم أن الغلام هنا المراد به العبد، غلام وغلام، ولم يكن هناك قصاص بينهم. لكن قال بعض أهل العلم أنه ليس المقصود بالغلام المملوك، وإنما المراد به الصغير، والغلام كما تطلق على المملوك تطلق أيضا على الصغير، على الحر تطلق على الحر، وليس بمقصور على الغلام على المملوك. قالوا يعني هؤلاء الذين قتل أو قطع غلامهم وهم فقراء غلام أذن غلام لأناس أغنياء لم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قالوا: لأن الدية تكون على العاقلة وهؤلاء فقراء ولم يكن يعني عندهم القدرة، فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على اعتبار أنهم غير قادرين على السداد وعلى الوفاء. لكن هذا لا يعني السقوط، بل يكون الحق كما هو معلوم متعلق، فإذا وجد السداد فإنه يتعين الوفاء، لأن الحق إذا ثبت لا يسقط بالإعسار، وإنما يبقى في الذمة. وعلى هذا فيكون الحديث يعني كما يبدو ويظهر أنه ليس متعلقا بالمماليك، لأنه لو كان الأمر يتعلق بالمماليك ما سقط الحق، لأن الحق يتعلق برقبة العبد، العبد إذا أخطأ وجنى فجنايته متعلقة برقبته، بمعنى أن العبد إذا كسب شيئا أو حصل شيئا يؤخذ منه، وإلا فإنه متعلقة برقبته، يعني إذا بيع أو يعني لم يكن هناك إلا البيع فإنه يؤخذ من قيمته ويؤخذ من ثمنه الذي يباع به. وليس معنى ذلك أن يعني جنايته تكون هدر، وأنه إذا جنى على أحد أنها تهدر، بل هي متعلقة برقبته. لكن الذي تتحمل العاقلة يعني فيما يكون في الأحرار، هم الذي يكون فيه عقل، هو الذي فيه العقل وأما فيما بين وأما العبد تتعلق جنايته برقبته ويكون الحق متعلق بهذه الرقبة, يعني إما أن يسدد الذي عليه وإلا يعني يباع ويؤخذ من قيمته أو يلزم يعني سيده على أساس أنه يعني يشتغل أو يدفع عنه أو يبيعه ويسدد من قيمته لأن جنايته متعلقة برقبته. وعلى هذا فإن ذكر أقول يعني بعض أهل العلم أن المقصود به الحر وأنه ليس العبد كما فهم المصنف أنه هو الأقرب وهو الأولى, ولم يجعل عليهم شيئا لأنهم فقراء ما يستطيعون. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, والحق ثابت إلا أن يحصل العفو عنه, إلا أن يحصل العفو عنه. والقصاص لا يقتص من الصغير, القصاص لا يقتص من الصغير إذا حصل منه جناية, وإنما الإتلاف يضمن, ما أتلفه يضمن ويعني يكون فيه الدية, لكن القصاص لا يقتص من الصغير إذا حصل منه جناية. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة بن المنذر بن مالك وهو ثقة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: القصاص في النفس, القصاص في السن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقصاص في السن, وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله القصاص. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القصاص في السن, يعني أن السن بالسن كما جاء في القرآن. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن, يعني السن بالسن, يعني إذا خلع سنا يعني متعمدا فإنه يجازى بأن تخلع سنه المماثلة لتلك السن التي خلعها, والقصاص يكون في ذلك. وقد جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى القصاص في السن قال: كتاب الله القصاص, يعني أن الله تعالى يعني كتب وشرع القصاص بين الناس, ومما يكون فيه القصاص السن بالسن. ويمكن أن يكون المقصود بقوله كتاب الله يعني الإشارة إلى القرآن, كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس ثم قال بعد ذلك والسن بالسن. ويمكن أن يكون المقصود يعني ما شرعه الله عز وجل وأوجبه, ولا يكون الحكم مقصورا على القرآن, لأن السنة هي داخلة في القرآن في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يجيء في السنة هو من الله عز وجل, وقد كتبه الله عز وجل وأوجبه, وهو داخل في الكتاب لأن السنة مأمور بها في الكتاب, يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فكانت واحدة من الصحابيات رضي الله تعالى عنها قالت يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول، يعني لعن الله النامصة والمتنمصة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة داخل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة كلها هي وحي من الله عز وجل، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك حديث أنس في قصة الكتاب الذي فيه عن أبي بكر في الكتاب الذي فيه الزكوات وما إلى ذلك، قال هذه فريضة الله التي فرضها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي فرضها الله عز وجل، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أضافها إلى الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله ولا يأتي بشيء من عنده أو يشرع من عنده، بل هو مبلغ عن الله. ولهذا سبق أن مر بنا الحديث الذي في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء يعني نزل عليه علي فيه وحي يعني قريب، يعني يدل على أن هذا الحكم مستثنى من ذلك العموم الذي هو المغفرة. إلا الدين يعني قوله يغفر كل شيء إلا الدين، فقوله إلا الدين أتى بها بعد ذلك وقال سارني به جبريل آنفا، يعني جاء بها من عند الله عز وجل. فالسنة هي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته ومتحدى به، يعني معنى أنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا على أن يأتوا بشيء مثله ولم يستطيعوا. والسنة ما فيها تحدي ولا حصل فيها تحدي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه هو من أبلغ الكلام، وهو أفصح الناس وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام، لكن العرب إنما تحد بأن يأتوا بشيء مثل القرآن ولم يستطيعوا. فالفرق بين السنة والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته ومعجز، أي أنه متحدى به، وقد أعجز أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء من مثله، بخلاف السنة فإنها ليست كذلك، ولكنها مثل القرآن في العمل فيما جاء بها. الذي يجيء في السنة مثل الذي يجيء في القرآن، يجب العمل بما في السنة كما يعمل بما جاء في القرآن، ويجب تصديق ما جاء في السنة كما يجب تصديق ما جاء في القرآن. وإنما الفرق في أن هذه يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة، والسنة ليست كذلك، والقرآن معجز ومتحدى به، وأن يؤتى بشيء مثله ولم يستطيع المتحدون الاتيان بشيء من ذلك، والسنة بخلاف ذلك. لكن من حيث العمل هما سواء، لا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة، بل يجب الأخذ بالقرآن والسنة، والعمل بما جاء في القرآن والعمل بما جاء في السنة، وتصديق ما جاء في القرآن وتصديق ما جاء في السنة، وهكذا. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد سليمان بن حيان. عن إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عن أبي خالد وهو الأحمر سليمان بن حيان، وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. وذكروا في ترجمتي أنه مات وهو يصلي, أنه مات وهو يصلي, مات فجأة في الصلاة. نعم. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر المقصود به ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. لا هو ما فيه إلا العمد, القصاص إنما يكون في العمد, وأما الخطأ ما في قصاص, ما فيه إلا الدية. إيه مثل قتل النفس, القصاص إنما يكون في العمد والخطأ لا قصاص فيه. وكذلك الخطأ في يعني في الجنايات يعني والإتلاف إنما يضمن بالمال. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جنب رضي الله عنه من قتل نفسه قتلناه, من قتل عبده, من قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث سبق أن مر في القصاص بين المولى أو المولى السيد من المولى, وأورده هنا في القصاص في السن وليس فيه ذكر السن أو تعلق بالسن, ولعل إراده من أجل ومن جدع عبده جدعناه, يعني من جدع أنفه جدعناه, وأن السن مثل الأنف. والحديث يعني كما سبق أن عرفنا هو ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة, والذي ثبت سماعه أي سماع الحسن من سمرة إنما هو حديث العقيقة. وعلى هذا فالحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة التي هي القصاص في السن, لأن فيه ليس ذكر للسن, وهو مع ذلك ضعيف, لكن ليس في ذكر السن اللهم إلا أن يكون يعني لأن فيه الإشارة إلى النفس وإلى بعض الأجزاء, وأن القصاص يكون بالنفس وبالأجزاء التي ذكر منها الجدع للأنف, يعني معناه يكون السن مثله, لأن هذا يعني إتلاف جزء وهذا إتلاف جزء, فيكون في هذا القصاص كما يكون في هذا القصاص. والحديث يعني كما سبق أن عرفنا غير ثابت لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس, والذي قيل إنه سمعه منه حديث العقيقة. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وكانت وفاته سنة 52 و200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهو من صغار شيوخ البخاري. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, ويأتي ذكره بالاسم كما هنا, ويأتي ذكره باللقب أحيانا وهو غندر كما يأتي في بعض الروايات. ومعرفة ألقاب المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر في موضع بكنيته، فيما إذا ذكر موضع باسمه، وفي موضع بلقبه، لأنه أحيانا يقال محمد بن جعفر كما هنا، وأحيانا يقال غندر ولا يقال محمد بن جعفر، وغندر هو محمد بن جعفر، إلا أن هذا اسمه وهذا لقبه، فيأتي ذكره بالاسم أحيانا كما هنا، ويأتي ذكره باللقب أحيانا. وهذا مثل الأعمش سليمان بن مهران، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وغيرهم كثير من العلماء الذي يأتي ذكرهم بالألقاب وذكرهم بالأسماء. والمهم والفائدة من وراء معرفة من معرفة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن الحسن، عن قتادة قد مر ذكره، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من خصى عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه، واللفظ لابن بشار. ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جندب من طريق أخرى، وهو يتعلق بالقصاص في الأجزاء، يعني قال من جدع عبده جدعناه ومن أخصاه خصيناه، يعني أن هذا يتعلق بالأجزاء، وهذا هو الذي قلت أنه هو الذي لعله هو الذي أراده النسائي، من حيث أن القصاص يكون بالنفس ويكون بالأجزاء، ولكن الذي ذكر في الحديث هي بعض الأجزاء، ولكن ليس هو الجزء الذي في الترجمة هو السن، ولكن يعني إذا جاز القصاص في بعض الأجزاء فالأجزاء الأخرى مثلها، فإذا خصي يعني جوزي بالخصى بالخصي أو جوزي بالجدع، معناه أنه يجازى يعني السن، يعني إذا جنى عليها فإنه يعامل بنفس الشيء الذي فعله. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى مر ذكره، ومحمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو محمد المثنى من صغار شيوخ البخاري، وهما معا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكان متماثلين في كثير من الأمور، قيل إنهما متماثلان في سنة الولادة وسنة الوفاة، وفي كونهما بصريين، وفي كونهما يعني متماثلين في الشيوخ وفي التلاميذ. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد البشار: وكان هو محمد المثنى كفرسي رهان، وكان هو محمد المثنى كفرسي رهان، يعني أنهما متساويان، لأن الفرس الأوراس المتسابقة يعني غالبا تكون يعني متماثلة، إلا أنه يسبق بعضها بعضا، لكن يعني إذا كانت كلها جيدة وكلها كذا يعني تصير متماثلة. ولهذا قال: وكان كفرس رهان ومات في سنة واحدة. وكانت وفاة محمد المثنى ومحمد البشار قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، ومثلهم شيخ ثالث للبخاري أو لأصحاب الكتب الستة أيضا، وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أيضا مات سنة 52، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. فإذا محمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200. ومئتين. عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أخت الربيع جرحت إنسانا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص. فقالت أم الربيع والله لا يقتص من فلانة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص. فقالت والله لا يقتص من فلانة. وكانوا طلبوا من أولياء المجني عليها العفو وقبول الدية وترك المطالبة بالقصاص فأبوا وأرادوا القصاص. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص. لكن هذه المرأة أقسمت وحلفت أن لا يقتص منها والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا بد من هذا. فكان من شأن هؤلاء الذين هم أصحاب الحق أن قذف الله في قلوبهم أن يرضوا وأن يوافقوا على العفو فتحقق ما أقسمت عليه أم الربيع من أنها لا يقتص منها. وقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يعني من أقسم على شيء ليس في قدرته وليس في راجعا إليه فالله تعالى أبره. بمعنى أنه سخر الذين لهم الحق أن يتنازلوا عن حقهم فيتحقق ذلك الذي أقسم عليه ويحصل البر في هذه اليمين. وقسمها ليس المقصود بها اعتراضا على حكم الله وإنما المقصود هو أنه لا يتحقق هذا الذي أرادوه أو الذي يعني طالبوا به وأنها يعني وأنهم يريدون يعني التنازل يعني عن هذا الشيء. ومن المعلوم أن الأمور بيد الله عز وجل وهو الذي يجعل في القلوب الإصرار على ما تريد الإصرار عليه أو الرجوع وترك الشيء الذي عزموا عليه. فالله تعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يصرف القلوب وهو الذي يجعل الإنسان يعني يخضع للشيء أو يوافق عليه أو يصر عليه. لأن كل ما يقع في الوجود وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا فقول هذه المرأة والله لا يقتص من فلانة ليس هذا اعتراضا على حكم الله وامتناعا من تطبيق حكم الله وإنما هو إقسام على أن هذا الذي يريدونه أنه لا يتحقق. وسبيل ذلك أن الله تعالى يهيئ ويقذف في قلب من صاحب الحق أن يتنازل عن حقه، وهذا هو الذي حصل وهذا هو الذي تم. وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، يعني أقسم على شيء لا يحصل وهو ليس في قدرته ومشيئته وإرادته، وإنما هو عند غيره، والله تعالى هو الذي بيده القلوب جميعا، فجعل في قلوب أولئك الذين هم أصحاب الحق أن يتنازلوا، وعند ذلك برت القسم وأبر الله قسمها ولم يحصل الحنث فيه. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: القصاص من الثنية. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر عن حميد قال: ذكر أنس رضي الله عنه أن عمته كسرت ثنية جارية، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية فلانة؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القصاص في الثنية، والثنية هي من جملة الأسنان، لأن الترجمة السابقة عامة القصاص في السن، وهنا القصاص في الثنية، والثنية هي من جملة الأسنان، وهي في مقدمة الأسنان، ثنيتان من فوق ومن تحت، فهذه الثنايا هي التي المقابلة من فم الإنسان. والفرق بين الترجمة هذه الترجمة الأولى وهذه الترجمة أن هذه خاصة وتلك عامة، هذه خاصة وتلك عامة، وهو قد جاء ذكر السن يعني فيما مضى فأورد الترجمة بالسن، وجاء ذكر الثنية فيما يأتي فأورد الترجمة بالثنية، والنتيجة واحدة كلها تتعلق بالأسنان. والذي مر يعني في الحديث الأخير أن أخت الربيع جرحت إنسانا، يعني ما في ذكر سن. فقيل وصنيع النسائي يعني حيث أوردها في السن يمكن أن يكون المقصود أن هذه القصة واحدة وأن هذا يتعلق بالسن، ويمكن أن يكون أنه لا يتعلق بالسن، ولكن القصة الموضوع واحد من جهة أن كل واحد حلف على أن ما يحصل فيه قصاص، وكل واحد حصل فيه أن العفو، وأن وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. ولهذا قال بعض أهل العلم أنهما قصة واحدة، وبعضهم قال أنهما قصتان، لأن هذه الموضوع هذا ذكر فيه جرح، وهذا ذكر فيه سن، وهذا ذكر الذي أقسمت امرأة، وهذا الذي أقسم رجل، فإذا يعني تكون القضية قصتين، يعني هذه قضية وهذه قضية، هذه تتعلق بجرح وهذه تتعلق بثنية وسن. حديث أنس. نعم. أورد النسائي حديث أنس بن مالك، إيش قال؟ أن عمته كسرت ثنية جارية. أي نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. أن عمته كسرت ثنية جارية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يعني أن تكسر سن عمته، سن عمته. فقال من هو؟ أخوها أنس بن النضر. أخوها أنس بن النضر. أتكسر ثنية فلانة؟ أتكسر ثنية فلانة؟ يعني والله لا تكسر ثنية فلانة، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، أقسم على أنها لا تكسر. ومثل ما تقدم ليس قسما على اعتراضا على حكم الله، وإنما هو قسم على أنه ما يتحقق هذا الذي يعني أرادوه من القصاص، بمعنى أن هناك شيء آخر يأملون من الله عز وجل ويرجون من الله عز وجل أن يسخر أصحاب الحق أن يصيروا إليه، وهذا هو الذي حصل وتم، أن صاروا إلى العفو وقبلوا الدية وتركوا المطالبة بالقصاص. وعند ذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. إيش؟ هو فيها تقادير، أقول فيها تقادير، يعني الأصابع يعني لها هدية والأسنان لها هدية، ويعني كل يعني شيء يتفاوت، ما هو على على على على شيء واحد. والشيء اللي تكون من اثنين يعني له هدية كالأذنين وكالعينين، والشيء اللي يتكرر مثل الأسنان يعني والأصابع وهكذا، يعني كل شيء له هدية. نعم. والمقدار يا شيخ. وإيش؟ المقدار هدية يعني هل حصل؟ جاء لا لا لا، جاء فيه تحاديث، جاء فيه تقادير، يعني عدد من الإبل، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. نعم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة. إيه؟ حميد بن مسعدة هو صدوق. نعم. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وإسماعيل بن مسعود عن بشر. وإسماعيل بن مسعود مر ذكره. إسماعيل بن مسعود. لا، ما مر. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج له النسائي وحده. عن بشر وهو ابن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس وقد مر ذكرهما. يقول: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش. يعني العفو يعني عن القصاص، ويأخذ شو اسمه الأرش الذي هو الدية. يعني الأرش والدية بمعنى واحد؟ لا، هي أحيانا يراد بالأرش الفرق بين يعني في الشيء الذي ما فيه دية ولكن فيه حكومة، هو يعني أنه يقدر يعني صحيحا بكذا ويقدر يعني معيبا بكذا، والفرق بينهما يقولون له أرش. فهنا يعني المقصود أنهم يعني لا يحصل القصاص ويأخذون العوض على ذلك، سواء كان أرشا أو دية. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، ومثل الذي قبله، وفيه بيان أن إطلاق الأرش على الدية، لأنه إما قصاص وإما دية. والشيء الذي فيه تقدير المشهور عند العلماء قال دية، والشيء الذي عند الفقهاء أن الشيء الذي ليس فيه تقدير يعني يقال له أرش، وأيضا يقال له دية، لأن الأرش يطلق على الدية كما هنا، ويطلق على الشيء الذي ما فيه تحديد، الذي ما فيه تحديد يعني من الشرع، يعني وإنما يقول فيه حكومة، وهي أن يقوم على اعتبار أنه عبد، لو كان عبدا يعني يصير قيمته كذا وهو سليم، وقيمته كذا وهو معيب، والفرق بينهما يقال له أرش، والفرق بينهما يقول له أرش، ويقولون ويطلقون على ذلك حكومة، يعني معناه أنه يعني فيه تقدير وليس فيه تحديد وتنصيص، على أن فيه دية. أوله يقول: كسرت الربيع ثنية جارية، نعم، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، وعرض عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أين بعض الإخوة يقول: لو أعدتم شرح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني كما هو واضح من القصة، أقسم على شيء لا يملكه، ولا وإنما هو شيء تحت تصرف غيره وبيد غيره. فهذا القسم لا يكون بره إلا إذا تنازل أصحاب الحق، ومن المعلوم أن تنازل أصحاب الحق بيد الله عز وجل، هو الذي إذا شاء أن يلين القلوب لانت، وإذا شاء أن تكون قاسية قست. فقبل يعني ذلك كانوا مصرين على أنها ما فيه إلا القصاص، ولما أقسم يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، الله تعالى قذف في قلوب أصحاب الحق التنازل والسماح عن القصاص، فحصل البر بهذه اليمين التي حلف بها ذلك الرجل، وهو شيء لا يملكه ولا وليس تحت تصرفه، فأقسم على أنه ما يحصل شيء، يعني معتمدا على الله ومتوكلا على الله وراجيا من الله أن الله يحقق ما أقسم عليه وحلف عليه، فأبره الله عز وجل بأن قذف في قلوب أولياء المجني عليها التنازل عن القصاص، وحصل البر، فاليمين حصل برها وما حنثت. هذا من هذا القبيل. نعم، هو أنس بن النضر، هو واحد، هو الأول والثاني، مو بأنس المالك. نعم، هي على اعتبار أنها قصتين، على اعتبار أنها قصتين، يعني ما فيه إشكال، هذه قصة وهذه قصة، وكل واحدة حصل فيها ما حصل، وهذه فيها جرح وهذه فيها سن، وهذه المقسم امرأة وهذا المقسم رجل، فإذا كانت قصتين ما فيها إشكال. لا، ما يقول للشيء يكون فيكون لله عز وجل. على كل هذا، هؤلاء الضلال، يعني الإنسان ما هو يتصرف في الكون، لكن يعني شيء بيد غيره ويملكه غيره من الناس، فيحلف عليه ويقذف الله في قلب صاحب الحق أنه يعني يغير رأيه ويتحقق المراد، وليس فيه هذا الكلام الباطل الذي فيه مشاركة الله عز وجل، هذا ما فيه مشاركة، هذا فيه اعتماد على الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، وحلف أنه يعني ما يتم، وفيه مجال للترك، وذلك بتنازل أصحاب الحق، والذي يملك القلوب ويتصرف في القلوب ويلين القلوب ويقسط القلوب هو الله عز وجل. إيش؟ ليس كل عبد، إن من عباد الله، ليس كل عبد من عباد الله إذا أقسم يبر قسمه. إيه؟ يعني أقسم على غير القصاص، يعني أقسم على شيء آخر أن الله يفعل أو كذا، أو أن يفعل كذا، يبر الله ويبر قسمه. خاص القصاص؟ لا، مو خاص القصاص أبدا، لأن هذا، لأن الحديث يعني سبب القصاص، لكن ما يقال أنه خاص بالقصاص، ما يقال أنه خاص بالقصاص أبدا. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد. محمد المثنى مرة ذكره، خالد هو ابن الحارث البصري، ابن الحارث البصري ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك. هذا يعني يكون مع الباب الذي يليه، لأنه كلها موضوع واحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.